شكرا والسعيد من ذنوبه هو يتوب اطوي ذنبك وادعي ربك يا بشر كثرة عنادك والهروب لا تكابر والأجل ما ينتظر ما يحدد لك زمانه والدهور